رحلة ربنا سبحانه وتعالى. طب هيعمل فيها ايه؟ قال لك فريق في الجنة وفريق في السعير. من سلك طريقا ورد على اهلها. الجنة لها طريق واعمال وشغل اللي عايز يدخلها يمشي فيه. والسعير والعياذ بالله لها طريق واعمال وشغل اللي عايز برضه ايه يدخلها يمشي. يبقى دي نقطة مهمة جدا. يبقى وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. ولذا كان التوحيد والعقيده الصحيحه الماخوذه من بعث الاصلي ومورده من الكتاب والسنه هي الغايه لتحقيق تلك العباده، فهي الاساس لعماره هذا الكون. يبقى دي من فوائد العقيده انه لا يمكن اقامه حضاره حقيقيه بمعنى كلمه حضاره الا بناء على العقيده. طب امال اللي في الغرب ده يسمى ايه؟ يسمى تقدم تطور. برضو مش عايزين نقف على المصطلحات، بس انا عايز اقول ان الحضارة لابد فيها معنيه، جانب روحي وجانب اخلاق واداب مع الجانب المادي التقني. كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلى غير ذلك من الآيات. ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، يبقى هو هنا بيركز على أن العقول إيه اللي بيغيب عنها في العقيدة؟ تفاصيل. الإجمال ممكن العقول تهتدي البعض الإجمال، لكن التفاصيل مستحيل العقلية. فأنت تكتشف أو تهتدي بعقلك أن هذا الكون له خالق، لكن العقل يجيب لك منين أن من صفات هذا الخالق الضحك؟ تعرف تجيبها بعقلك ديت؟ عشان تجيبها بعقلك. منين تجيب بعقلك أن من صفات هذا الخالق أنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ دي مش بينفعش توصل لها بالعقل. طب منين هتجيب بالعقل ان يوم القيامه يوم مقداره 50,000 سنة؟ هتجيبها يعني العقل يوصل لها ازاي ديت؟ يبقى العقول غير ممكن ان تستقل بمعرفه تفاصيل ذلك، قد تتوصل لامكانيه للاجماليات. طب بعض الناس اللي مصمم انه يقحم العقل في هذه المعركه، نقول له ايه؟ نقول له انت تهدر طاقه العقل وتزدريه. ليه؟ صل على النبي. لو احنا قاعدين دلوقتي وانا قلت لك ايه اللي بيحصل بره في الشارع، انت شايف اللي بيحصل بره في الشارع ليه؟ عينك لها قدره محدوده، صح؟ ما تقدرش تشوف اللي ورا الجدران، هي كده لها طاقه، لها اخرها كده، حاسه اخرها كده. وودانك يبقى انت ما بتسمعش اللي بيحصل على بعد كده. ليه بقى؟ كل حاسه اللي حواس ليها اخر لها مجال تؤثر فيه او تتاثر بيه وما ايه تعرفش تتعدى. كان ذلك العقل. فواحد بقى مصمم انه يوصل بالعقل ده لتفاصيل الغيبيات، يقوم يعمل ايه؟ يبدد طاقه العقل فيما لا طائل من ورائه، وبعدين يوقع بقى في مسائل الضلالات والشطحات والافتراءات وغيرها. ساعات ما بتجننش، ساعات بيلحد او يتزندق. ان تستقل معرفه تفاصيل ذلك. بعث الله رسله. يبقى لما كانت العقول غير ممكن انها تستقل بمعرفه تفاصيل ذلك، من رحمه ربنا بينا بقى ان بعث الرسل وانزل كتبه لايضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعباده الله على علم وبصيره واسس واضحه ودعائم قويه. الرسول مأخوذة من اسمه كده، رسول يعني جاي برسالة. مين اللي بعته بالرسالة؟ رب العالمين برحمة من ربنا. نزل الرسل وأنزل معهم كتب فيها تفاصيل ما أراده الله سبحانه وتعالى. فتتابع رسل الله على تبليغه وتوالوا في بيانه، كما قال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال سبحانه ثم أرسلنا رسلنا تترى. تترى يعني إيه؟ متتابعين، أن يتبعوا بعضهم بعضا إلى أن ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام، وأذي في الله أشد الأذى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة